تفضل. حديث الترمذي: إياك والالتفات في الصلاة فإن كان ولا بد في التطوع. ما صحة هذا الحديث؟ حديث من قلت؟ حديث الترمذي. في الترمذي نعم، هذا حديث فيه ضعف في إسناده. نعم تفضل. صلاة المرأة يقال أنها تقطع الصلاة. أي نعم.